بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. جماعة الإعلامين علينا أكو آثار وضعية صارت في التأخير. نعم. صلى الله وسلم إلى ما يتعلق بالفقه الحديث، ماشي؟ لا بعد ما وصلنا إلى فقه الحديث. نعم. ثم ذكر العلامة الأميني رحمه الله 22 من مواضع المناشدة والاحتجاج، وبين أعلام الشهود فيها، لأنه حديث الغدير مما كان موردا للاحتجاج من الأئمة صلوات الله عليهم. ثم ذكر جماعة من علماء العامة الذين اعترفوا بصحة الحديث وثبوته وتواتره، وهم 43 من علماء العامة. وهذا هو المحصل لما أفاده قدس سره في تحقيق سند حديث الغدير فراجع. وأما في إحقاق الحق فقد قال: وقد شهد بتواتره فطاحل الآثار وحفظة الأخبار أودعوه في كتبهم على تنوعها، وأذعنوا بعد التأويلات الباردة بصراحته فيما نقول نحن معاشر شيعة أهل البيت، ثم نقل ذلك عن جمع منهم فراجع. مع أنهم يؤولون الحديث من ناحية المضمون في كثير من الأحيان، ولكن كثير منهم يذعن بصراحته. قال في دلائل الصدق: بل الحق أن هذا الحديث من المتواترات حتى عند القول، فقد نقل السيد السعيد رحمه الله عن الجزري الشافعي أنه أثبت في رسالته أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب تواتره من طرق كثيرة، ونسب منكره إلى الجهل والعصبية إلى آخره. هذا يكفيك بالنسبة إلى سند حديث الغدير. وأما سند حديث المنزلة، فقه الحديث كأنه بعد هذا يدخل بالمصنف، فهو أيضا في غاية القوة. وقلنا بأن هذا حالة حصول اليقين من ناحية السند، فيما لو الإنسان هو بمباشرة اطلع مثلا على ما نقله كتاب الغدير، تكون حالة اليقين عنده أوضح وحصول اليقين عنده أسرع. أما إذا كان بعد أفضل من هذه الحالة إذا راجع المصادر التي نقلها الشيخ الأمين. الشيخ الأميني صادق صدوق، لا إشكال في ذلك، ولكن حينما ترجع بنفسك إلى تلك المصادر وتجد القوم قد ذكروها بأنفسهم، وتجد ما قبلها وما بعدها مما يعني يدل على عدم التزامهم بمبدأ أهل البيت ومدرسة ومذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن مع ذلك يعترفون بهذا الحديث ويقرون بصحته، هذا يكون كثير أدعى لإطمئنان الإنسان. وأما إذا لا، الإنسان ما راجع ولا حقا ولا مثلا تابع هذه الأمور، وبعد ذلك يأتيه الشيطان بتشويلات وتشويشات على ذهنه أوهام، في هذه الحالة بعد عفوا أي معذورية إلا ما موجودة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الطريق مفتوح أمامه للعلم. هو يجلس في بيته ويفكر لوحده ثم يبدأ يتخرص، هذا كله حالة شيطانية حقيقة، خصوصا في قضية نس عقيدته يعني بشكل مباشر. مرة واحدة يكفي ما يقرأه هنا ويتيقن تيقنا كاملا، يحصل عند اليقين الكامل على بصيرة فهو مطمئن، ما عنده أي إشكال. هذا بحمد الله لا نقول أنه يجب عليه أن يراجع، نعم يحسن به أن يراجع، ولو من أجل إقناع الآخرين، ولو من أجل أن يزداد يقين، ولو من أجل أن يطمئن قلبه على طريقة إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي أكثر، هذا يكون حسن جيد. أما من لا، تحدث في نفسه بعض الاحتمالات بعض الأوهام، هذه القضية بالنسبة لها قضية مصيرية، قضية الإيمان بالولاية، خصوصا مع ما تذكره كثير من النصوص بأن الإيمان بالولاية إذا كان فيه شيء من الريب أو التوقف أو الشك هذا يجعل الإنسان معرض للعذاب الأبدي، لا يقبل منه عمل، يحشر من مات ولم يعرف إمام زمانه، قد يكون مثلا يهوديا يحشر يهوديا، يحشر نصرانيا، يموت ميتة جاهلية وما أشبه ذلك. فإذا على ما يقتضي من عنده أن يخشى على نفسه إذا كان هو حقا مؤمن بالله والمعاد، إذا يطلع هو ما مؤمن بالله والمعاد في سورة الحديث معه بلهجة أخرى وبطريقة أخرى، أما إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبعد ذلك يتوقف، فهذا حقيقة هو في معرض الخطر. يعني كثير هو اللي يعني خلي يتوقع من نفسه أن الله سبحانه وتعالى يظله ويزيد عمل، لأنه هو عنده شك ومع ذلك ما يراجع ويبدأ يناقش ويأخذ مثلا يعطي بالحديث بلا علم، هذا واضح أنه حالة ضلال، يعني الشيطان قد استحوذ عليه. مرة لا هو راجع صار عنده شبهة، صار عنده إشكال، صار عنده توقف، يسأل يتعلم يراجع الكتب العلمية، إذا كان عنده شك في فقه الحديث مثلا يتساءل يتأمل يراجع كتب اللغة يبحث المسألة، لا بأس في طور البحث ما دام الإنسان ما مقصر إن شاء الله معذور، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعرف منه صدق النية، صدق العزيمة على المعرفة والوصول إلى الحق. أما إذا لا يتقاعد فهو في واقعه وضع الشكاكي شك مرتاح، ولكن في كلماته ولسانه وحديثه منكر. هذا بعد شنو يعني كيف يرتجى الخير من هكذا انسان؟ فليحذر، يعني كل انسان على مخاطب به، لا يقنع الانسان من نفسه انه انا ولدت في بيئه مثلا تؤمن بمبدأ مثلا الأئمة صلوات الله عليهم، أو أنا درست في مثلا مدارس أو حوزات تؤمن بهذا الأمر، لا، القضية قضية الضلال والهدى قضية من الله سبحانه وتعالى. كلما يخلص العبد لله سبحانه وتعالى فيها الله سبحانه وتعالى يزيده هدى، وكلما يكفر العبد بنعم الله ولا يستفيد من النعم التي وضعت بين يديه فهذا يكون منشأ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبعده عن الهداية بأي طريق، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ما قضية الاهتداء إلى الحق والضلال عن الحق ليست خاصة لا بقوم ولا بأمة ولا بعشيرة ولا بطبقة ولا بمدرسة ولا بثقافة، أصلا أنت تشهدون الكثير من النماذج للضلال والهدى مما يشهد لما نقل. فيراجع الإنسان، يراجع إذا هو متوقف، إذا ما متوقف الحمد لله يشكر الله ويحمد الله على أول النعم كما ورد في بعض الروايات. وأما سند حديث المنزلة فهو أيضا في غاية القوة، ويكفيك فيه ما حققه آية الله سيد شرف الدين قدس سره في المراجعات، حيث قال: لم يختلج في صحة سنده ريب حتى الذهبي على تعنته صرح في تلخيصه المستدرك بصحته وابن حجر الهيثمي على محاربته بصواعقه ذكر الحديث في الشبهة 12 من الصواعق، فنقل القول بصحته عن أئمة الحديث الذين لا معول فيه إلا عليهم، لا معول في الحديث إلا عليهم، أئمة الحديث الذين يكونون هم المرجع في نقد الأحاديث ومعرفتها، هؤلاء هم صححوا هذا الحديث. هذا كتاب الصواعق المحرقة من الكتب الطريفة يعني المفيدة والمضرة في آن واحد، لأنه هو يدعي في هذا الكتاب أنه يقبل كثيرا من الحق وأنه يرد على غلو الشيعة، يعني هو هكذا يطرح القضية ويثير إشكالات، ولكن وهو في هذا الموقع المحارب للفكر الإمامي تجده يعترف بكثير من الأمور التي تكون إلزامات للمذهب الآخر لصالح الإمامي، إلزامات ضد المذهب الآخر لصالح الفكر الإمامي. من جملة هذا القضية ولا هو نفسه نفس معاند، يعني هو يعتبر هذه كتابه صواعق معرفة لأهل البدع والزندقة وتعرفون يعني هذا النجس بالألقاب اللي يعني كثيرا ما يرتكب في حق أمة من المسلمين، مع أن القرآن يهتف بأنه لا تنابزوا بالألقاب مما يشمل الأفراد فيما بينهم، وإذا هم لا ينبزون بالألقاب أمة كبيرة من المسلمين مرتبطة ومنتسبة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، مع ذلك ينبزوها بهذه الألقاب وأمثال هذه الألقاب. والله سبحانه وتعالى تشاء إرادته أن يظهر الحق من أمثال هذا، يعني الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يقيم الحجة على الحق من أعداء. كيف احنا عندنا الظالم الله سبحانه وتعالى ينتقم منه وينتقم به، بعض الأحيان لا، الظالم العقائدي الظالم الفكري الله سبحانه وتعالى أيضا يؤاخذ به ويؤاخذه. ولولا أن الحديث بمثابة من الثبوت ما أخرجه البخاري في كتابه، لأنه أنتم تعرفون قضية البخاري وخصوصيات البخاري الذي مثلا هو أمير المؤمنين، لا إشكال ولا ريب عند الجميع لأنه أعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة على أقل تقدير، ولا إشكال ولا ريب في أنه أكثر الناس أو من أكثر الناس ارتباطا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ما يرويه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما يعادل عشر معشار ما يرويه عن أبي هريرة. هو هذا واضح، يعني بس تقوم عملية إحصائية لما رواه البخاري أنت تلاحظ أنه رجل كثير في نفسه تعصب وبعد عن أهل البيت. طبعا هذا يكون هو أحد تفسيرات هذا الرفع والتقييم لكتابه من بين الكتب الأخرى، أو لا يكون أحد تفسيرات، هذا يحتاج إلى حديث خاص. لا بأس، أتمنى على الأخوة في ندوتهم الميمونة اللي الحمد لله يعني نشهد تطور يعني ملموس فيها أنه يناقشون هذه القضية، قضية كتاب البخاري، ويقدم بعض الأخوة بحث عن هذا الكتاب، لأن هذا بحث كثير يكون ناس على كل حال. يقول: فإن الرجلين يكتسب نفسه عند خصائص علي عليه السلام وفضائل أهل البيت اغتصابا، يكتسب نفسه اغتصابا، يعني كثير يكون هذا المؤونة لأنه يذكر الكلام. ومعاوية كان إماما فئة الباغية، ناصب أمير المؤمنين، ناصب أمير المؤمنين وحاربه ولعنه على منابر المسلمين وأمرهم بلعنه، لكنه بالرغم من وقاحته في عدوانه لم يجحد حديث المنزل. لبعض القرائن تكون قيمتها أكثر من الرواية الصحيحة. ولا كابر فيه سعد بن أبي وقاص حيث قال له فيما أخرجه مسلم، أصل الرواية ما بها إشكال من ناحية يعني المحاججة من صحيح مسلم: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ هكذا وصف. فقال: أما ما ذكرت ثلاثا، يعني ما دمت قد ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه. أنه ما دمت، أما يعني ما دمت ذاكرا ثلاثة أمور قالهن له رسول الله فلن أسبه. هذا كلام من؟ كلام سعد يجيب معاوية عندما سأله لماذا لا يسب أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. أما ما الشيخنا هذا اوضح بعد لان تكون او لان تكون لي واحدة منها احب الي من حمر النعم، يعني لو كانت لي واحدة منها هذا يكون احب الي من حمر النعم. حمر النعم بعد هذا يفرض كناية عن يعني افضل المال عند العرب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي، لا نبوة بعدي، بعض الأحد يقول لا نبي بعدي، المضمون واحد قد يكون نقل بالمعنى الحديث. القضية الثانية والقضية الثالثة حسب ظهر قضية خيبر وقضية الزهر مثلا، قدر مثلا قضية الزهراء وقضية خيبر، أن الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأبلس معاوية وكف عن تكليف سعد، هذا ما موجود في حديث مسلم. أما ما موجود في بعض الكتب التاريخية الأخرى ما يحضرني الكتاب، لا بأس أنه إذا واحد من الأخوة كان مطلع على الكتاب بالضبط أنه يعني يذكرنا به. بعض الكتب التاريخية تقول لا، معاوية ليس بذلك النحو الذي يبلس ويسكت، خصوصا أمام مثل سعد وأمثال سعد. فيقول رفع رجله معاوية من سمع هذا كلام سعد، وكان سعد بدأ يتحدث في مناقب علي، فموجودة رواية موجودة، يقول معاوية رفع رجله وأخرج صوتا مقابل سعد، قال له لماذا إذن ما بايعك؟ إذا كان هو هكذا لماذا ما بايعك؟ قف على كل حال هذا. بعد ذلك يقولون رضي الله عنهما يعني شو اسمه إنا لله وإنا إليه راجعون. أزيدك على هذا كله أن معاوية نفسه حدث بحديث المنزلة، قال ابن حجر في صواعقه أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة فقال سل عنها عليا فهو أعلم. هذا من ينقلها؟ أسمعت إذا تسمعها وينقلها أحد مثلا خطباء المنبر الحسيني وما تدري مصدرها، قد يكون يخطر، أنا أعلم أنه يخطر في أذهان البعض، ما أقول منكم، بس النتيجة هذا يخطر في أذهان عجيبة بعض الإمامية، إيش قد يبالغون، إيش قد مثلا يذكرون قضايا مثلا ما إلها واقية، ما في داعي للمبالغة، إحنا عندنا هاي اللهجة، يعني مو أقول والعياذ بالله مثلا شك، لا هاي اللهجة، إحنا ما في داعي مثلا نبالغ بالقضايا، القضايا الموجودة هي تكفينا من الحق، وأنه هذا شنو مصدر، الله يعلم هذه الرواية منو مسويها، منو مثلا واضحها، من معاوية يقول علي أعلم، لكن إذا أنت هاي القضية تجدها في كتاب ابن حجر وينقلها عن احمد، قال ماذا تفعل؟ ايضا تاتي بهذه الاحتمالات. فقال سل عنها عليا فهو اعلم، قال جوابك فيها احب الي من جواب علي، قال بئس ما قلت، حقيقه بئس ما قال، لقد شركت رجلا كان رسول الله يغره بالعلم غرا، ولقد قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه، إلى آخر كلامه في حوار مع هذا السائل. لا ماكو مانع، ماكو مانع أنه يبين بعض الأمور، يبدو تلاحظون يعني هذه طريقة الإعلام، أصلا الإعلام المعاصر اليوم يعني الإعلام في قبال الإعلام المعادي الأمور الحقيقية، طريقتين الآن بالإعلام، طريقة هتلر اكذب اكذب حتى يصدق الناس، الطريقة أكو طريقة أخرى أكثر عقلانية وأكثر تأثير، وهي الطريقة اللي تجعلنا لحد الآن إحنا مع ما علينا من الغرب وإعلامه وكذب وأسائي رؤسائه، كما حدث هذا الأمر في الرئيس الأمريكي في قضية الحرب الخليج، وعندما قال احنا ندخل مع الشعب العراقي وإلى آخره من الأمور، ما قلت أنا مريد ندخل بهذا الموضوع، لكن الطريقة الأخرى بالإعلام ماذا؟ أنه يعترف بالأمور الحقة التي لا إشكال فيها، الطرف المقابل يعلم بها أو هي معلومة عند كثيرين، بحيث حينما يعترف بها يصبغ نفسه بصبغة الموضوعية حتى كل ما يقول من بعد ذلك يأثر، هي طريقة معقولة، لأن أنت إذا من أول وصل البلاء تكذب أصلا كل كلامك في موضوع الشك، حاشاكم طبعا أقصد يعني البعيد، حينما هو يكون شأنه أنه دائما يتقول ويكذب وينكر كل ما عند الآخرين بشكل كامل، هذا شيء يكون حالته ما شيء يكون مورد تكذيب حتى لو كان صدق. احنا ما اكثر ما كذبنا اعلام صدام، ما اكثر ما كذبنا، ولكن بالنتيجة بعض الاشياء تبين صحيح صحيح على طريقة المثل العام المعروف. فاذا هذا معاوية قد يكون من هذا القبيل، بعض الاشياء كما ورد عدة كلمات من عنده ومن خصوم امير المؤمنين الاخرين، ليس فقط من معاوية وارد هذا الكلام. فيذكر بعض الأمور الثابتة الواضحة من أجل أنه الأمور الأخرى حينما هو يقول علي كذا كذا إحنا ما عندنا مشكلة شخصية معه، لكنه قتل الخليفة عثمان وإلى آخره وارتكب جريمة كبرى، بعد هذا كل ما يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وينقلون للناس عن فضل أمير المؤمنين يقول صحيح نحن نعلم بذلك وأن معاوية تجل إلينا وغرنا نحن نعلم بذلك، ولكنه بعد هذا قتل عثمان فإذا استحق كذا وكذا، يصير تأثيره بالناس أو شيء آخر. هذا احتمال احنا لا نعلم الغيب، لعله هذا يكون المشي. وبالجملة فإن حديث المنزلة مما لا ريب في ثبوته بإجماع المسلمين على اختلافهم في المذاهب والمشاعر. ثم أشار إلى جمع من كتب السير وجوامع الحديث التي نقل فيها أو نقل فيها حديث المنزلة كالجمع بين الصحاح الستة وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه ومسند أحمد والطبراني. ثم قال وكل من تعرض لغزوة تبوك من المحدثين وأهل السير والأخبار نقلوا هذا الحديث، ونقله كل من ترجم عليا من أهل المعاجم في الرجال من المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ورواه كل من كتب في مناقب أهل البيت وفضائل الصحابة من الأئمة، من أئمة الحديث يعني المقصود، كأحمد بن حنبل وغيره ممن كان قبله أو جاء بعده، وهو من الأحاديث المسلمة في كل خلف من هذه الأمة. وخص صاحب عبقات الأنوار جلدا ضخما بحديث المنزلة جزاه الله عن الإسلام خيرا، وروى في غاية المرام 100 حديث من طريق العامة و70 حديثا من طرق الخاصة حول حديث المنزلة فراجع. هذا كله بالنسبة إلى حديث المنزلة. وأما اعتبار نص الدار يوم الإنذار، يعني بل يعني خليفة النبي صلى الله عليه وآله، أنت احنا بفقه الأحاديث إن شاء الله ندخل بالتفصيل، لكن إجمالا الآن نقول أنه باعتبار أنه لم يستثني إلا النبوة فيكون له يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله ما بين هارون وموسى عليه السلام عليهما السلام. لا فإذا نبي ما يصير وصي بس هذا يبحث، المهم إجمالا هذا الحديث بيها بحث هذا إن شاء الله نكمل. إجمالا أنه القضية إنما ينزل منزلة هارون من موسى وأشركه في أمري إلى آخره، بعد هارون وموسى هناك علاقة جدا وثيقة فيما بينهما، وموسى عليه السلام كان هو المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى مباشرة وكان يستخلف هارون، فيكون موقع الإمام بالنسبة إلى رسول الله كموقع هارون بالنسبة إلى موسى ما عدا النبوة. وأما اعتبار نص الدار يوم الإنذار حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيكفيك ما في المراجعات حيث قال وحيث منها أي من النصوص، وحسبك منها أي من النصوص ما كان في مبدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهور الإسلام بمكة حين أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فدعاهم إلى دار عمه أبي طالب وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه أو ينقصون رجلا، وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، والحديث في ذلك من صحاح السنن المأثورة. ثم أشار إلى من أخرج هذا الحديث في كتابه وكان فيهم ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي والطبري والثعلبي. ثم قال وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات وصححه غير واحد من أعلام المحققين كابن جرير والإسكافي والذهبي، وصرح في آخر كلامه بتواتره عند الشيعة فاجئ. في آخر كلامه حسب ظهري عن السيد شرف الدين صرح بأنه حديث متواتر. هذه جملة من النصوص التي وردت لتعيين علي عليه السلام بالولاية والإمامة، وبقيتها تطلب من المطولات كما لا يخفى. الأمر الثالث في فقه الحديث، المصنف الشيخ المظفر ذكر الأحاديث من دون أن يقف عندها ليستعرض كيفية الاستدلال بها وما قد ينقض ويرد ويناقش فيها. نحن كما أتذكر أن هذه المسألة قد أشرنا إليها فيما سبق، حينما نواجه في فهم بعض الأحاديث بعض المشكلات، لا يعني لا ينبغي على الإنسان الموضوعي أنه الإثارات ما دامت غير واقعية، مرة الإثارات التي تثار في وجه الاستدلال ببعض الأحاديث أو الآيات الشريفة إثارات لها واقع يعني لا يجاب عنها، فهذه الحالة يكون الظهور على طبقها، والإنسان يتيقن أو يستظهر منها ما يتناسب مع تلك الإثارة. أما حينما تكون للإثارات حينما يكون للإثارات منشأ ومسار من مثلا تعصب من قضية مثلا لها آثار لم يلتزم بها أحد، تؤثر في كثير من النتائج التي تمس الناس في صميم شؤونهم وحياتهم، بحيث تجعل كل يعني بعض الأذهان تبذل قصار تقصد على ظاهر الحديث وتضيع على الظاهر. احنا في قبال هذه الشبهات بعض الاحيان الانسان يستخدي امام الشبهة، يسمع شبهات كثيرة يقول عجيب اذا الظهور ما صار واضح، بعض الاحيان لا ينظر انها نظرة ناقد، فاذا فضح هذه الشبهة واكتشف ان منشأها كذا، هذه الشبهة منشأها كذا، هذه الشبهة خطأ لانه كذا، هذه الشبهة اشتباه لانه كذا، بعد ما ينبغي ان الشبهات تأثر في نفسه. وأدل دليل على ذلك أنه ينبغي أن الإنسان بعد أن يتبصر ويتأمل ويدقق ويراجع وينتهي علميا فنيا يعني من ناحية الصناعة العلمية، ينتهي إلى أن هذا الظهور هو الصحيح، المفروض بأن يستوضح هذا الظهور أكثر مما لو استوضحه في بداية الأمر. أنت في بداية الأمر حينما يطرح عليك حديث الغدير ما تستوضح من عند دلالة على الإمامة، تستوضح صحيح هناك شك في بدء الامر، انت تلقي هذا الكلام على عامة الناس بغض النظر عن الانسان هو يريد يثير اشكال او هو يريد يناقش، لا تلقي على طبيعته ظهور البدء، ما يستظهر الانسان هذا الامر يستظهر. اذا كان يستظهر بعد ما يحقق ويدقق ويلتفت الى ان كل هذه الشبهات بالعكس في كثير من الاحيان تنقلب على المدعيها، يعني ترجع بنحوين اللي تبطل الدعوة، فالمفروض انه إذا كان هو يستظهر بدوان هذا الأمر بعد هذا لا يفترض يعني يفهم هذا الأمر كناس أصلا قطعي، ليس الدلالة مجرد دلالة استظهارية بدوية، مفروض هكذا. وأما لا إذا انتهينا احنا بحثنا من بغي أن يكون بحث يعني موضوع ما له معنى نستبق النتائج في بداية الأمر، إذا انتهينا إلى وجود بعض الشبهات الحقيقية التي تمنع من الاستدلال بهذا الأمر فهذا الدليل يبطل، نذهب نبحث في الأدلة الأخرى. صحيح. في فقه الحديث ولا يخفى عليك أن المصنف يعني الشيخ المظفر اكتفى بوضوح الدلالة ولم يبحث عنه، لأن الأمر واضح لا يحتاج إلى بحث، ولكن الأولى منا نحن نشرح كلام المصنف ونتصدى لتعميق الأفكار والعقائد التي طرحها المصنف رحمه الله، ولكن الأولى أن يبحث عنه بعد ورود إشكالات من ناحية بعض إخواننا العامة وإن كان جوابها واضحا، ولذلك نقول أما حديث الغدير، نبدأ الكلام بحديث الغدير، فالمراد منه هو إثبات كونه عليه السلام أولى بالتصرف، معنى مولاه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني هو أولى بالتصرف، حتى لو كان معنى المولى شيء آخر في اللغة ها هنا لابد أن يكون المقصود الأولى بالتصرف. لماذا؟ لا، من دون فرق بين أن يكون المولى كالولي ظاهرا فيه أنه نفس معنى المولى مثل معنى الولي، ولي مثلا الولد يعني هو الاولى بالتصرف بشؤون، ولي كل امر، ولي كل امر ايا كان، سواء كان ولد او واق او مثلا بيت او مثلا امرأة زوجة، هو يعني الاولى بالتصرف، هذا معنى الولي عرفا هو الاولى بالتصرف، صحيح؟ فحتى لو كان معنى المولى ليس هو الاولى بالتصرف واحدا، ها هنا هذه المولى التي وردت في الحديث هذه الكلمة لابد ان تكون معناها الاولى بالتصرف. لماذا؟ سواء كان المولى من دون فرق بين كون المولى، لاحظوا العبارة شوية مغلقة كن احنا تستوضحوها زين، من دون فرق بين كون المولى كالولي ظاهرا فيه، يعني ظاهرا في الاولى بحسب المعنى العرفي، او مشتركا لفظيا بين المعاني، يعني موضوع عدة اوضاع مشترك لفظي، يعني له هذا المعنى وله ذلك المعنى الذي هو منفصل عن هذا المعنى ولا يلتقيان الا في اللفظ من دون ان يكون هناك جامع مشترك بينهما، او مشتركا معنويا بينها بمعنى انه هناك معنى اعم، والاولى بالتصرف يكون من مصادقه معنى الولي فرد معنى اعم، وهذا المعنى يعني له جهة اشتراك في المشترك المعنوي، هكذا نقدر نعرفه، نقول ان يكون الكلمة معنى وهذا المعنى له اكثر من مصداق، له اكثر من مصداق، ليكون المصداق بعض الاحيان مصداق كلي، النتيجة هو يكون مصداق، يعني هذا يكون تطبيق لذلك المعنى، صحيح؟ فله معنى المشترك المعنى الذي يكون له معنى جامع، وهذا المعنى الجامع له مصادق متعددة، كل واحد من هذه المصادق حتى لو كانت كلية، مو أقصد مصادق يعني أفراد، يعني تندرج ضمن ذلك المعنى، كل واحد من هذه المصادق يعتبر بالنسبة إلى المصداق الآخر مشترك معنوي. واضح كيف؟ مثال تقول عالم، العالم ينطبق على الفقيه، ينطبق على النحوي، وينطبق على الفيلسوف، وينطبق على الكيميائي، وينطبق على الطبيب وإلى آخره. فمن ناحية صدق العالم على الطبيب وصدق العالم على الفقيه، شو يكون العالم؟ مشترك معنوي بينها، لا مشترك لفظي، يلتقيان في المعنى لا يلتقيان في اللفظ، يشتركان في المعنى الأم الأوسع الأشمل الذي ينطبق عليهما معا، لا أنهما يشتركان في اللفظ فقط مثل لفظة عين عندما تدل على العين الباصرة والعين النابعة، ذاك مشترك لفظ. واضح إن شاء الله؟ فسواء كان الولي هو نفس معنى الأولى، أو كان هو والأولى معنى ومعنى الأولى مثلا مشترك لفظ بين عدة كلمات بين عدة معاني، أو كان مشترك معنوي لعدة أمور، على كل تقدير يفهم منه، ها هنا في هذه المفردة التي استخدمت في حديث الغدير يفهم منه الأولى بالتصرف. لماذا؟ لفهم من حضر ومن يحتج بقوله في اللغة من الأدباء والشعراء، كلهم يفهمون هذا المعنى من هذه الكلمة، أول مرة من حضر فهم هذا الأمر، ولهذا بعدين صارت بيعة، ولهذا نصبت خيمة وتتمة الحديث تكون قرينة على بداية، ومن تبع هؤلاء من لحق بهؤلاء من أئمة اللغة أيضا يفهمون هذا الأمر، فإنه يوجب الوثوق والإطمئنان بالمعنى المراد وهو كاف، هذا وحده كاف في كل مقام من مقامات اللغة كما لا يخفى، وهذا نفسه وحده كافي إلى آخره. بعد هذا يبدأ المصنف يذكر كلام الشيخ الأميني رحمه الله ويستشهد على ذلك بالقراءة المتعددة الداخلية والخارجية، وأجل الحديث عنها فيما يأتي، والحمد لله أولا وآخرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.